الذين يربطهم الناس يربطونهم بشرف ما يحملون. لا حسد الا فتنتين، رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا القران اذا قراه العبد المسلم وقرأ حرفا من كتاب الله تعالى فإن له بهذا الحرف عشر حسنات، كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأنت تعلم بأن فضل الله تعالى عظيم، وفضله سبحانه وتعالى كثير عظيم. فهو سبحانه إذا عمل العبد المسلم حسنة يضاعفها سبحانه وتعالى إلى عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا في الأيام العادية. فكيف في وقت معظم ومشرف عند الله تعالى؟ وقد أخبرت قبل ذلك بأن من عظم شعائر الله فقد نال الخير والتقوى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم قولات الله فهو خير له عند ربه. فإذا قرأت حرفا من كتاب الله تعالى ضاعف الله لك هذا الحرف في ميزان حسناتك عشر حسناتك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو. فكيف إذا قرأت وأنت صاحب هذا القرآن العظيم الذي أنزل في شهر الصيام يضاعف الله لك سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة جزاء هذا الذي قرأته لله سبحانه وتعالى. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن الذي ليس في يومه شيء من القرآن كالبيت الطيب، فهو كالبيت المعدوم من الخير المعدوم من الأجر. قال صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في ذوقه شيء من القرآن كالبيت الخالد. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن صاحب القرآن وقارئ القرآن ينادى عليه يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند هذه الآية كنت تقرأها. فحرص على تلاوة كتاب الله يا عبد الله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزله في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان، أنزل القرآن في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فاحرص على تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم في هذا الشهر العظيم حتى تنال من الله تعالى الأجر والمثوبة، ويضاعف وتضاعف لك الحسنات من لدن الحكيم العليم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اسمع الى تلك الثواب وهذا الثواب يا عبد الله.